حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع قال ألقوا. وألقي السحرة ساجدين